تكلم عن الرجال بتحتانيتين مصغرة بيتان بموحدة ثم تحتانية ثم مثنى. أخبره أي أخبر شويب أي أخبر شويب عياش بن عباس مخلد على وزن محمد استعمل أي مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض، يعني أن مسلمة كان أميرا على بلاد مصر من جهة معاوية، فاستناب رويفعا عن على أسفل أرض مصر ووجه البحر وقيل وارضي كذا في التوسط معه أي مع رويفع من كوم شريف قال العراقي وبضم الكاف على المشهور، وممن صرح بضم أبن أثير في النهاية وآخرون وضبط بعض الحفاظ بفتحها. قال مغلطاي إنه المعروف إيش؟ مغلطاي ترجمة عياش بن عباس يعني في بعض النسخ أذكر عياش بن عياش بعضها عياش بن عباس لكن ما راجعناها ما تكلم عليه عندك عياش بن عباس نعم يراجع لأن أذكر في بعض النسخ عياش بن عياش وبعضها عياش بن عباس طبعا لمعنى مصرية ليس في فقه يعني أنا لم أتأكد من عياش بن عياش وعياش بن عباس لأني أذكر النسخ وعلى النبي الراجع مثل قديم ولكن ما قلت من الراجع نعم. وضبط باب الحفاظ بفتحها. قال ابو غلطاي انه المعروف وانه في طريق الاسكندريه الى القمى بفتح العين وسكون اللام ثم القاف مفتوحه موضع من اسفل ديار مصر او من القمى الى كوم شريف، وهذا شك من شيبان اين راجون عياش بن عباس راجون في الدجال أي من أي موضع كان ابتداء السير من الكوم أو من القمى، وعلى كل تقدير فمن أحد الموضعين كان ابتداء السير وإلى الآخر انتهاء. يريد ألقام أي إرادتهم الذهاب إلى ألقام وانتهاء سيرهم إليه، وألقام غير ألقمى كما يفهم من قوله يريد ألقام. وفي مجمع البحار كوم ألقام موضع فاستفيد منه أن علقام غير علقماء وأن علقام يقال له كوم علقام. باب الاستنجاء بالأحجار. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزي عنه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود وكذا رواه أبو سامة وابن نمير عن هشام. باب في الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد أخره بن هشام المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء وأخبرنا عمرو بن عون أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمي عن عائشة قالت بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بفوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به.